Barbra Streisand. صباح الخير، معكم كوتش شيروز. ممارسة التمارين الرياضية تحتاج لمزيد من الطاقة عن طريق نظام غذائي صحي يحتوي على سعرات حرارية مطلوبة من البروتينات والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى السوائل أيضا. عند ممارسة التمارين الرياضية يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات مثل الحبوب والخبز والمعكرونة التي تعطي طاقة. ثانيا، البروتينات للحفاظ على العضلات صحية، وهذا هو السبب وراء ضرورة تناول البروتينات، لأن الكثير من الدهون والألياف تكون بطيئة الهضم وبالتالي تشعرك بعدم الراحة أثناء ممارسة الرياضة. تجنب الأطعمة المقلية قبل ممارسة الرياضة مثل البطاطا واللحوم، استبدلها بأطعمة منخفضة من الدهون وغنية بالكربوهيدرات والبروتينات. شرب السوائل أمر لا بد منه قبل التمرين وأثناء ممارسة الرياضة. أثناء ممارسة الرياضة تؤدي لفقدان السوائل من الجسم، ولذلك من المهم أن يبقى الجسم رطب، وشرب الكثير من السوائل قبل ممارسة الرياضة يساعد على الحفاظ على انتظام درجة حرارة الجسم، ويجب شرب ما يقل عن لترين ماء. لا تمارس الرياضة على معدة فارغة إذا كنت تخطط فقط للسير على الأقدام. لبناء عضلات، تناول بروتينات بعد التمرين. ينبغي تناول كميات صغيرة من البروتينات مثل تناول حليب أو بيض مسلوق أو بقوليات ولحوم، وللحصول على كمية من البروتين من الضروري الحفاظ على نسبة جيدة من فيتامين د في الدم، وذلك لدوره البارز في تنشيط جهاز المناعة وتقليص الإصابة بالإنفلونزا والزكام. يتم الحصول على هذا الفيتامين من خلال التعرض للشمس لمدة ربع ساعة، وفي حال عدم تعرضك لأشعة الشمس يجب تزويد الجسم بالأطعمة الغنية به، لا سيما ذات الأصل الحيواني كالأسماك والبيض وبعض منتجات الألبان والأجبان، وكذلك الأطعمة النباتية كالفطر. يجب تناول حصتين من الفاكهة وثلاث حصص من الخضروات الغنية بالفيتامين والمعادن. الحفاظ على نظام غذائي صحي بعيد عن السكريات والدهون. الحصول على قسط من الراحة والنوم. المحافظة على حد أدنى من الرياضة، نصف ساعة مشي سريع أو أكثر، تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقوية المناعة. للنشاط الرياضي فائدة ملحوظة في تطوير مقدرة الفرد على تحمل الضغوط النفسية والانخفاض مستوى التوتر بعد القيام بالنشاط الرياضي ولدى مرضى الاكتئاب، ولتحسين الحالة المزاجية، وكذلك الذين يعانون من القلق أو اضطراب النوم لحاجة الجسم وخاصة الجهاز العضلي والعصبي للراحة بعد الجهد وحرق الطاقة. الرياضة المنتظمة من العناصر المساعدة للوقاية من الإصابة بترقق العظام، حيث أنها تزيد من الكتلة العظمية خلال سنوات الطفولة والشباب. والنساء اللواتي يمارسن الأنشطة الرياضية بدءا من سن 20 إلى 80 ثلاث مرات على الأقل أسبوعيا هن أقل تعرضا لإصابة بترقق العظام. أثبتت بعض الدراسات أن التمارين تزيد من فعالية إفراز الأنسولين وبالتالي تزيد الجلوكوز، كما تساعد التمارين في المحافظة على الوزن الطبيعي من الزيادة.